طبعا مدينة جازان وفي منطقة جازان تقع في جنوب المملكة كما هو معلوم. سكان مدينة الجازان نفسها 157,000 تقريبا، وسكان المنطقة كلها يعني بقراها والمحافظات ونحو يصلون 1,400,000 تقريبا، الله يحفظ. أنا في الجامعة أدرس من 25 سنة، من أذكى الطلاب في كليات الطب والهندسة وغيرها من جازان. ألقيت محاضرات في عدد من الثانويات في المملكة، من أذكى الطلاب الذين التقيت بهم من خلال أسئلتهم اللي تصلي في جازان. أنا بهذا لا أبالغ ولا أجامل، أقوله والله حقيقة، إذا أردت الحفظ الذهن الصافي ونحو ذلك في مناطق كثيرة من أبرزها جازان.